بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن عبد العزيز أحيا السنة وأمات البدعة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف لا يكون الحديث عن عمر بن عبد العزيز عن عدله وعن حكمه وعن إصلاحاته، سوف لا يكون الحديث عن رده للمظالم وعن صرفه لكل ذي حق حقه، لن يكون الحديث عن مناديه الذي كان يقف للمنادات في كل يوم بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فيقول: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغني كل من هؤلاء. إن قصته في حكمه وعدله وزهده وخلافته كتبت فيها مجلدات عديدة، فقد كتب ابن الجوزي سيرة عمر بن عبد العزيز، وكذلك فعل ابن عبد الحكم وغيره، وتناول سيرته ابن سعد في طبقاته والطبري في تاريخه، وجاءت ترجمة له في تهذيب الكمال وفي البداية والنهاية لابن كثير، وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي، وفي سير أعلام النبلاء للذهبي، وفي كتب أخرى غير هذا كثيرة. ويكفي فيه ما قاله سفيان الثوري رحمه الله بأن عمر ابن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين. قالت زوجته فاطمة: دخلت عليه وهو في مصلاه تسيل دموعه على لحيته، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألشيء حدث تبكي؟ فقال عمر ابن عبد العزيز: يا فاطمة، إني تقلدت من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسودها وأحمرها، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير وأبي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي سوف يسألني عنهم يوم القيامة، فخشيت ألا تثبت لي حجة فبكيت. لن يكون الحديث في هذه الحلقة عن هذا كله، إنما سيكون الحديث في هذه الحلقة عن علمه واهتمامه بتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيته وحفاظه عليه، ودعوته للمحدثين الثقات بجمعه وتدوينه، الأمر الذي جعله واحدا من أهل الحديث النبوي الشريف. إنه عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ابن مروان ابن الحكم الأموي. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: هو الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد أمير المؤمنين. أما بأنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، ويعني عمر ابن عبد العزيز، وقد كان أميرا على المدينة. أخرجه البيهقي وغيره. وقال ابن سعد في طبقاته: كان عمر ابن عبد العزيز ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل. ولد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بحلوان بمصر، وقد كان أبوه أميرا عليها سنة 61 أو 63 للهجرة، وتوفي سنة 200 هجرية. حفظ القرآن الكريم وهو صغير، وبعثه أبوه إلى المدينة يتأدب ويتعلم بها، فكان يختلف إلى عبيد الله ابن عبد الله، وهو واحد من فقهاء المدينة السبعة، يسمع منه العلم والحديث النبوي الشريف. فلما توفي أبوه طلبه عبد الملك إلى دمشق، وزوجه ابنته فاطمة، الذي قال فيها الشاعر: بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. ولما استخلف قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لا كتاب بعد القرآن، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملة، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء. وأكثروا من ذكر الموت، فإنه هادم اللذات، وأحسنوا الاستعداد له قبل نزوله. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في كتابها ولا في نبيها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. وفي هذا العهد الميمون الذي دام قرابة 2.5 سنين كتب إلى عماله كتبا كثيرة يوصيهم بالعدل والاستقامة والحفاظ على السنة. من هذه الكتب ما كتبه إلى عامل له يقول: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبترك ما أحدث المحدثون بعده ممن حارب سنته. ثم اعلم أنه لم تكن بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل على بطلانها، فعليك بالسنة، فإنه قد سنها من علم أن في مخالفتها زيغا وزللا. لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وعمل بطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سبق هدي، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيره. بمثل هذه الكلمات الهادية الموجهة إلى المتابعة والمحافظة على السنة الشريفة ومحاربة البدعة، كان يخطب وكان يخاطب عماله على الأمصار. وفي هذا العهد المبارك تم جمع السنة الشريفة. فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم عامله على المدينة: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية، فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. وكتب عمر بن عبد العزيز كذلك إلى أهل الحديث في المدن الإسلامية الأخرى فقال: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. ولكن عمر بن عبد العزيز قد عاجلته المنية قبل أن يبعث إليه أبو بكر بن حزم بما جمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم محاولة ابن حزم لم تكن شاملة. أما المحاولة الشاملة فهي تلك التي قام بها التابعي الجليل محمد ابن شهاب الزهري الذي توفي 24 و100 هجرية، حيث استجاب لطلب عمر بن عبد العزيز وقد كان شغوفا بجمع الحديث والسيرة، فجمع ما وصل إليه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقدمها إلى عمر بن عبد العزيز الذي بعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا من دفاتره هذه. وكانت هذه هي المحاولة الأولى كما يذكر أهل الحديث لجمع الحديث النبوي الشريف وتدوينه بشمول واستقصاء، وبذلك مهد الطريق لمن جاء بعده من علماء الحديث النبوي الشريف. ويشهد عمر ابن عبد العزيز نفسه للزهري بهذه المكانة العالية في الحديث، فقد كان يقول لجلسائه: هل تأتون ابن شهاب الزهري؟ قالوا: إنا لنفعل. قال: فأتوه، فإنه لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية منه. وربما لم يكتفي عمر ابن عبد العزيز بأمر من أمرهم بجمع الحديث النبوي الشريف، وذلك لأنه أرسل كتبا أخرى إلى الآفاق يحث عماله فيها على تشجيع أهل العلم وعلى دراسة السنة وعلى إحيائها. فقد روى عكرمة ابن عمار فقال: سمعت كتاب عمر ابن عبد العزيز يقول: أما بعد، فأمروا أهل العلم أن ينتشروا في مساجدهم لنشر السنة ولإحيائها. كما كتب كتابا آخر قال فيه: إنه ليس لأحد في كتاب الله رأي، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لقد شارك عمر بن عبد العزيز العلماء وأهل الحديث النبوي الشريف في مناقشة بعض ما جمعوه. لقد اعتبر علماء الحديث النبوي تدوين عمر بن عبد العزيز للحديث النبوي أول تدوين رسمي للحديث النبوي، فجاء في مؤلفاتهم ومصنفاتهم وكتبهم. وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وهذا التدوين تم بأمر الدولة وتحت سلطانها وإشرافها، وهو التدوين الرسمي للحديث النبوي الشريف. ذكر أصحاب التراجم والسير شعرا لطيفا لعمر بن عبد العزيز يوضح منهجه في حياته ويوضح استعداده لمماته، من هذا قوله: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدث في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبث. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. كانت آخر كلماته الآية الكريمة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رددها رحمه الله تعالى مرارا، ثم أسلم الروح إلى خالقها. رحم الله تعالى من تم في عهده المبارك التدوين الرسمي الأول للسنة المطهرة. رحم الله عمر ابن عبد العزيز الذي بذل حياته لإحياء السنة وإماتة البدعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.